بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل في الولاية والعداوة في ذكر الآيات الناهية عن موالاة الكفار، قال: وقال يا قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. فذكر المنافقين والكفار المهادنين، وأخبر أنهم يسمعون لقوم آخرين لم يأتوك، وهو استماع المنافقين والكفار المهادنين للكفار المعلنين الذين لم يهادنوا، كما أن في المؤمنين من قد يكون سماعا للمنافقين كما قال: وفيكم سماعون لهم. وبعض الناس يظن أن المعنى سماعون لأجلهم بمنزلة الجاسوس، سماعون لهم يعني سماعون يتسمعون الكلام لينقلوه إليهم، سماعون لهم مثل الجاسوس يعني، أي يسمعون ما يقول وينقلونه إليهم. حتى قيل لبعضهم: أين في القرآن الحيطان لها آذان؟ قال: في قوله وفيكم سماعون لهم. هذا وجه من وجوه التفسير. قال: وكذلك قوله سماعون للكذب، أي ليكذبوا على هذا القول، يعني سماعون لأجل أن يكذبوا، زي الصحفيين يسمع الكلام عشان يكذب عليه، يعني عشان يحرفه. يعني وظيفته أن يتسمع ليكذب، هذا وجه وجهي التفسير. يقول: أي أن اللام لام التعدية لا لام التبعية، وليس هذا معنى الآيتين: يا سماعون لقوم آخرين لم يأتوك وسماعون للكذب، وإنما المعنى: فيكم من يسمع لهم، أي يستجيب لهم ويتبعهم. وكذلك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يعني يستجيبون لهم ينفذون أوامرهم. إذن من جعل سبحانه وتعالى هذه الاستجابة لكلام الكفار المعلنين بالكفر من قبل المنافقين موالاة محرمة، تجعل النفاق وصفا ملازما لهم. لم تؤمن قلوبهم، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. يقول: وإنما المعنى فيكم من يسمع لهم، أي يستجيب لهم ويتبعهم، كما في قوله: سمع الله لمن حمده. السمع هنا ليس بمعنى إدراك الأصوات، ولكن سمع الله بمعنى استجاب الله، أي استجاب الله لمن حمده، أي قبل منه. يقال: فلان يسمع لفلان، أي يستجيب له ويطيعه. وذلك أن المستمع أو المستمع وإن كان أصله نفس السمع الذي يشبه الإدراك أو الذي هو في الحقيقة إدراك الصوت، لكن إذا كان المسموع طلبا ففائدته وموجبه الاستجابة والقبول، وإذا كان المسموع خبرا ففائدته التصديق والاعتقاد. ما المطلوب من الخبر؟ عندما تخبر إنسانا بخبر المطلوب أن يصدقك. ما المطلوب من الأمر والنهي؟ أن يلتزم ويستجيب. فلذلك يقال لمن سمع كلاما خبريا فصدقه مستمع أو سمع أو سماع، ولمن سمع كلاما إنشائيا فيه أمر أو نهي فاستجاب أنه يقال فلان يسمع لفلان. اسمعوا وأطيعوا، يعني اسمعوا سمع الاستجابة والتزموا بذلك. يقول فصار يدخل مقصوده، مقصود السمع وفائدته في مسماه نافيا وإثباتا، فلان فيقال فلان يسمع لفلان أي يطيعه في أمره أو يصدقه في خبره، والذي لا يسمع ما يقال له أي لا يصدق الخبر ولا يطيع الأمر. نقول مثلا لمن تخاطبه اسمع الكلام، تقول لولدك هذا ولد لا يسمع الكلام، تقول للخادم هذا خادم لا يسمع الكلام، يعني لا يسمع، ليس أنه أصم ولكن بمعنى أنه لا يستجيب ولا يصدق إذا كان خبرا. يقول كما بين الله السمع كما نفى الله السمع عن الكفار في غير موضع، كقوله مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وقوله ولا يسمع الصم الدعاء، وذلك لأن سمع الحق يوجب قبوله إيجاب الإحساس. يوجب قبوله، فإيجاب الإحساس الحركة، وإيجاب علم القلب حركة القلب، فإن الشعور بالملائم يوجب الحركة إليه، والشعور بالمنافر يوجب النفرة عنه، فحيث انتفى موجب ذلك دل على انتفاء مبدئه، يعني حين انتفت الحركة نحو الملائم سمعت كلاما فيه ترغيب فلم تطلب هذا المرغب فيه، إذن أنت لم تسمع الكلام كأنك لم تسمعه ابتداء. حين سمعت عن خطر، سمعت عن شيء يضر فظللت كما أنت، فهذا يدل على أنك لم تسمع كأنك لم تسمعه ابتداء مع ولود الحاسة. يقول لهذا قال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، ولهذا جعل سمع الكفار بمنزلة سمع البهائم لأصوات الرعاة، أي يسمعون مجرد الأصوات سمع الحيوان، لا يسمعون ما فيها من تأليف الحروف، من جمع الحروف المتضمنة للمعاني. السمع الذي لا بد أن يكون بالقلب مع الجسم وفهم الكلام، فقال تعالى سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. وكل ده استطراد في بيان إن معنى الآية الكريمة سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، بمعنى قبول الكذب وقبول أوامر الكفار المحاربين للإسلام. فجعل الله صفة يهود وصفة المنافقين واحدة في هذا الباب. يقول فقال تعالى سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، يقولهم يستجيبون لقوم آخرين، وأولئك لقوم الآخرين لم يأتوك، وأولئك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون لهؤلاء الذين أتوك إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، كما ذكروا في سبب نزول الآية أنهم قالوا في حد الزنا وفي القتل اذهبوا إلى هذا النبي الأمي فإن حكم لكم بما تريدونه فاقبلوه وإن حكم بغيره فأنتم قد تركتم حكم التوراة أفلا تتركون حكمه. فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوا، استماع المتحاكمين الذين عند الرسول من اليهود لهؤلاء الذين لم يأتوه من الكفار المحاربين خارج المدينة، يستمعون لكلامهم أي يستجيبون لأوامرهم وتوجيهاتهم، ولو كانوا بمنزلة الجاسوس لم يخص ذلك بالسماع، بل يرون ويسمعون، وإن كانوا قد ينقلون إلى شياطينهم ما رأوه وسمعوه، لكن هذا من توابع كونهم يستجيبون لهم ويوالونهم. هذه الآية الكريمة في بيان صفة الكفار والمنافقين كالآيات التي سبقت قبل ذلك. تجد الكفار وخصوصا من اليهود والمنافقين صفاتهم واحدة، كأنك يعني لا تستطيع التفرقة بينهما. نعم الصفات واحدة. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. سبب نزول الآيات كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهوديين قد زنايا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: ائتوا هذا النبي فإنه بعث بالتخفيف، فإن حكم لكم بالجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم يرضى فاحذروا، أي فاحذروا أن تطيعوا، إن أصر على الرجم، إن حكم بالرجم فاحذروا. كانت التوراة فيها الرجم، وحرف اليهود ذلك تحريف معنى دون تحريف كتابة، تركوا حكم الرجم وجعلوا الحكم السائر بينهم بعد كثرة الزنا خصوصا في أشرافهم أن يجلد الزانيان وأن يحمم، يعني تسود وجوههما، وأن يطاف بهما على حمارين مقلوبين فضيحة. فلما وقعت واقعة زنا في يهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ قالوا: نجد فيها الجلد والتحميم. وهذا هو يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني أحيانا لا يحرفون الكتابة بل ويقرون في النهاية بأن هذا موجود في الكتاب، ولكنهم يتركونه ويأتون بشريعة مخترعة من قبل أنفسهم ويقولون: هذا هو الذي أمرنا الله به. من أين؟ هكذا، هي كده، كما يفعل والله المنافقون في زماننا. تجدهم يسمعون الآيات في أمور الأخبار وفي أمور الأوامر والنواهي. في أمور الأخبار فيما يتعلق بأمور العقائد، فيما يتعلق بكفر الكفار من اليهود والنصارى خصوصا، وفيما يتعلق بأمور الغيب من ذكر الآخرة وعذاب جهنم وعذاب القبر والأخبار السابقة عن الأنبياء السابقين، تجدهم يكذبون بذلك ولا يرضونه، وتتلو عليهم الآيات ويظلون كما هم على عقيدتهم الفاسدة، يصرون على إيمان الكفار، يصرون على أن الكفار ليسوا كفار، يصرون على إنكار عذاب القبر ونعيمه، يصرون على التكذيب بما ورد في الكتاب والسنة عن أخبار الأنبياء السابقين، حتى يقول قائلهم أن القرآن ليس مصدرا تاريخيا معتمدا، والعياذ بالله. وكذلك التوراة والإنجيل ليست مصادر تاريخية موثقة، زندقة وكفر والعياذ بالله. وهناك في الأوامر والنواهي تجد أنواع الاعتراض حول الربا، حول الفواحش، حول المحرمات المختلفة، يسمعون الآيات ويصرون على مخالفتها، كهؤلاء يهود الذين نزل فيهم الآيات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. الحدود لها نصيب خطير في هذا، قديما وحديثا، من أول ما يبدل، من أول ما يغير. اليهود غيروا أحسن من تغيير أهل زماننا، تغيير أهل زماننا إلى أنه حرية شخصية، إلى أن الفواحش حرية شخصية، والتعري حرية شخصية، والقلق الشديد على حرية الفجور في بلادنا والعياذ بالله. كل الهجوم. على فكرة الهجومات المختلفة دي لأجل لأنها نقطة الخلاف بين الحضارتين، الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، مبادئ. إيه المقدس عند الغرب؟ المقدس عند الغرب ليس توراة ولا إنجيل ولا شريعة ولا حتى كلام المسيح. المقدس عندهم هذه الإباحية. هذا ليس يعني ظلما لهم، هذه قضيتهم الأساسية التي يناضلون من أجل فرضها على العالم، مع أن فرضها يناقض أصلها، لأن الشعوب حرة المفروض. لكن كيف تفرض الليبرالية على الشعوب؟ الليبرالية بالمفهوم الغربي، الليبرالية بمفهوم الإباحية. لا نظلمهم إذا قلنا أن هذا هو مفهومهم، لأنهم يصدرون إلينا كل حين شيئا من ذلك. والقلق شديد كما ذكرنا على حرية الفواحش، المعارك اللي بتنشأ دي وتثار كل يوم حول السياحة، وكأن ما فيش سياحة إلا بالخمر والعرس وشواطئ العراة، وحول الفوائد الربوية والبنوك ونحو ذلك، وحول الروايات الأدبية كلها. دي نقاط افتراق حقيقية، هم عندهم دي اهتمام بالغ، دي نقاط افتراق الحضارتين. فبذلك تجد المعركة حول هذه المسائل، ولذلك لابد أن يكون كلامنا بينا في هذا الباب. نعود إلى الآية، لأن الآيات دي تبين لنا موقف اليهود وموقف المنافقين في ما يتعلق بآيات الله. كانوا قد بدلوا إلى الجلد والتحميم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يرجون أن يأخذوا توقيعا بصحة الجلد والتحميم، وهم يعرفون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال أنشدكم بالذي أنزل التوراة على موسى، ما تريدون في التوراة في شأن الرجل؟ أوحى الله لنبي صلى الله عليه وسلم أن التوراة ما زال فيها حكم الرجل في العلم، وما زالت موجودة إلى الآن، ولكنهم تركوا التوراة. تركنا حكم التوراة أفلا نترك ذلك، أفلا نترك حكمه؟ فقالوا نجد فيها الجلد والتحميم. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فأتى القارئ، فأتوا بالتوراة وجعل القارئ يقرأ، وكان قارئا أعور، حتى إذا أتى على آية الرجم وضع يده عليها، قرأ ما قبلها وما بعدها كما يفعل المنافقون، والله لا يريدون ذكر آيات معينة، وإذا ذكرت حادوا عنها وحاولوا تحريفها وأبوا أن يصدقوا بها وأبوا أن يلتزموا بما فيها. يسلطون سلاح التأويل على ما يواجهون به. قرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك، فقال فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح تظهر، فقالوا صدقت يا محمد إن فيها الرجم. فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بالحجارة. وأنزل الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هل. ويتعجب السامع لهذا أن الله قد بدأ بذكر المنافقين قبل ذكر أهل الكتاب الذين كانوا سبب نزول الآية. من الذين قالوا أمن بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هل. لماذا؟ لأن هذه النوعية من المرض موجودة في المنافقين، وهي أخطر على أمتنا من خطر اليهود. الكافر إذا قال كلاما هل يروج على أحد من المسلمين؟ يرفضونه، لكن إذا قاله المنافق كان ذلك يجد قبولا، لأن في المسلمين سماعون للمنافقين. لذا لو قلنا، لو تكلم بمبادئ الكفر رجل معروف بالكفر أو بالعلمانية والليبرالية ونحوها، لا يضر ضرر أن يتكلم بهذا الكلام رجل من أهل الإسلام أو الدعوة أو الدين. هذا أخطر، أن يتكلم بالباطل والضلال من ينتسب إلى العلم، تكون الفتنة أعظم، لأن وجود من يقبل له أكثر. لذلك خطر النفاق عظيم وفتن آخر الزمان لا تتعجب تجعل الرجل ينتقل من الإيمان إلى الكفر بين عشية وضحاها، يصبح الرجل مؤمنا ويمسك كافرا، أو يمسك مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. باب خطير. سمعون للكذب، إذن يقبلون الكذب، يقبلون الأكاذيب، وأناس كثيرون يقبلون الأكاذيب، وسائل الإعلام مملوءة بالأكاذيب، هناك من يقبل ويصدق، وللأسف هناك من ينتسب إلى العمل الإسلامي من يفعل ذلك، بل ويساهم في نشر الأكاذيب لأجل تحقيق منفعة دنيوية. سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، هذه قضية المؤالاة، سماع كلام الكفار الذين هم في الخارج، مثل زماننا تماما، يوجد كفار في الخارج لهم أعوان في الباطن، يقولون لهم افعلوا كذا وكذا وكذا، حاربوا الإسلام بكذا وكذا، أثيروا الشبهات حول كذا وكذا، مخططات، وأحيانا تكون هناك أعمال من الفتن مخططة أيضا بأوامر، وعرفنا أنهم يدربون شبانا وفتيات على كيفية إحداث الفوضى في البلاد، هذا أمر معلوم. فهناك من يسمع لهم، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، والعجب إن نفس نوع التحريف ده، مش اليهود غيروا في التوراة، ما غيروش، فضلوا سايبينها زي ما هي، زي ما دول مش قادرين يغيروا النهارده في القرآن، هيعملوا ايه في السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، كتب عليكم القصاص في القتلى، لكن تجدهم يثيرون كل الشبهات حول هذه الأشياء مهما كان، يقول لك دي كده كهنوتية، ده كده انتوا هتقطعوا الايدين والرجلين، انتوا كده هترجموا الناس بالحجارة، وده مخالف نافي لحقوق الإنسان، بتقولوا مسلمين على نفسكم ازاي؟ طيب ما هو كلام ربنا، انتم كيف تدعون الإسلام وأنتم تفعلون ذلك؟ لكن هو نفس النوع، زي ما اليهود يدعون الإيمان بالتوراة وحرفوه نفس نوع التحريف، تحريف المعاني، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أتيتم هذا هو الجلد والتحميم فخذوه وقولوا حكم به نبي، وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، لا بد أن يحدث لهم الخزي. ولذلك تجد والله آيات الله سبحانه وتعالى، تجدهم أكثر الناس كلاما وشهرة، وأكثر الناس بغضاء في قلوب الخلق، بس الواحد بيتعجب الناس بتسمعهم ليه، بس بيسمعوهم ويبغضوهم، وكلما فعلوا شيئا من نقل الأكاذيب تحصل بغضاء أكثر، وتوضع لهم البغضاء في الأرض لحكمة بالغة، يجعل الله الناس يسمعون لهم ويقبلون كلامهم أكثر من كلامهم لأهل الدين، ويحصل ما يعني البغضاء التي قال الله عز وجل في الحديث القدسي أنه يقول لجبريل إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض، تجد الناس يبغضونهم بغضا عظيما، ولا يسمعون عن المسلمون الطيبون، لا يسمعون لهؤلاء كثيرا، ولكن هناك من يسمع، هذا هو الخطر، خطر موالاة الكفار والمنافقين، وخصوصا في قضية الحكم ما أنزل الله، وقضية الحدود خصوصا، هذا نوع، هذه محل افتراق، موضع كشف، يكشف كيف يتصرف المؤمنون وكيف يتصرف الكفار والمنافقون. قال فهذا هو استماع المتحاكمين من أولئك الذين لم يأتوه، استماع المتحاكمين اللي هم اليهود الذين تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، من أولئك يسمعون من هؤلاء، استماع استجابة لهؤلاء الأعداء الخارجين الغير مهادنين، يقول يبين ذلك أنه قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، أي لا أسرعوا بينكم يطلبون الفتنة بينكم، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، الخبال الفساد. يذكر الله عن المنافقين لو أنهم خرجوا في غزوة تبوك، الله قد ثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين فلم يخرجوا. لماذا؟ لحكمة بالغة، لأنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم لا أسرعوا بينكم بالفتنة، الإيضاع الإسراع، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، يبغون إيقاع الفتن. الفتن دي فتن الشبهات، فتن الشهوات، فتن الفرقة بين المسلمين. وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستجيب، فيكم مستجيبون لهم إذا أوضعوا خلالكم. ولو كان المعنى وفيكم من تجسس لهم لم يكن مناسبا، وإن كان له وجه مناسبة أيضا، إن هناك من يتجسس وينقل الأخبار لهم، فعندما يحدث أمر من أوامر الله، من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، استجابة لأوامر الله، فينقله لهم فيبدأون في عمل المكائد والمؤامرات. لكن القول الأول هو صح، وفيكم سماعون لهم أي مستجيبون لهم. يقول وإنما المقصود أنهم إذا أوضعوا بينكم، إذا أسرعوا بينكم يطلبون الفتنة، وفيكم من يسمع منهم حصل الشر. وأما الجس اللي هو فعل الجاسوس فلم يكونوا يحتاجون إليه، فإنهم بين المؤمنين وهم يوضعون خلالهم، مما يبين ذلك أنه قال سماعون للكذب أكالون للسحت، فذكر ما يدخل في آذانهم وقلوبهم من الكلام، وما يدخل في أفواههم وبطونهم من الطعام، غذاء الجسوم وغذاء القلوب، فإنهما غذاءان خبيثان، الكذب والسحت، هي نفس النوعية، هم الموجودين دلوقتي، سمعون الكذب وأكلون للسحت، يأكلون الحرام، الرشوة والربا والأموال العامة والغلول. يقول وهكذا من يأكل السحت من البرطيل، البرطيل والرشوة ونحوه، يسمع الكذب كشهادة الزور. ولهذا قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. يقول فلما كان هؤلاء يستجيبون لغير الرسول صلى الله عليه وسلم كما يستجيبون له إذا وافق آراءهم وأهواءهم، لم يجب عليه الحكم بينهم، بين يهود المتحاكمين إليه، لا بغرض التحاكم بل بغرض البحث عن الأهواء. يقول فإنهم متخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه، يتخيرون، هم يتخيرون بين القبول منه والقبول ممن يخالفه، ليس أنهم يأتون الشريعة ليلتزموا بالشريعة، بل ما يوافق أهواءهم يلتزمون به ويقبلون، وما يخالف أهواءهم لم يقبلوه. فمن كان هو متخيرا في الحكم بينهم، فكان هو متخيرا في الحكم بينهم والإعراض عنهم، وإنما يجب عليه الحكم بين من لا بد له منه من المؤمنين، يلزمه أن يحكم لأنهم مستجيبون. عندما أعلم أن أناسا ربما التزموا بحكمي وربما لم يلتزموا، لم يجب علي أن أضيع وقتي معهم، لم يجب علي أن أفصل في خصومتهم، وإنما يلزم أن أحكم بين من رضي بحكم الشرع. يقول وإذا ظهر المعنى تبين فصل الخطاب في وجوب الحكم بين المعاهدين وبين المعاهدين من أهل الحرب كالمستأمن والمهادن والذمي، فإن فيه نزاعا مشهورا بين العلماء، قيل ليس بواجب للتخيير فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وقيل بل هو واجب والتخيير منسوخ في قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال الأولون الذين يقولون هو مخير أما الأمر هنا أن يحكم بما أنزل الله إذا حكم فهو أمر بصفة الحكم لا بأصله، كقولي وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وقولي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا أصوب، فإن النسخ لا يكون بمحتمل فكيف بمرجوح، إن هذا التخيير ليس منسوخا. إذا تحاكموا إلينا هل يلزمنا أن نحكم بينهم بما أنزل الله في أمور ليست من الأمور العامة، بخلاف ما إذا ارتكب المهادم أو الذمي أو المستأمن جريمة على أرض الإسلام، قتل مثلا نقيم عليه الحكم بلا شك. لكن إذا كان في أمور شخصية بينهم وهم طلبوا أن نحكم بينهم نحن مخيرون، الحاكم المسلم مخير، إما أن يحكم بينهم وإذا حكم فليحكم بالشرع، وإما أن يتركهم إلى ما هم يختارونه لا نضيع وقتنا معهم. يقول وقيل أدب في مظالم العباد دون غيرها، والخلاف في ذلك مشهور في مذهب الإمام ومذهب الإمام أحمد وغيره من الأئمة. وحقيقة الآية إن كان مستجيبا لقوم آخرين لم يأتوه لم يجب عليه الحكم بينهم، إن كان ممن يسمع لكفار خارجيين لم يجب عليه الحكم بينهم كالمعاهد من المستأمن وغيره، والذي يرجع إلى أمرائه وعلمائه في دارهم. وكالذمي الذي إن حكم له بما وافق غرضه وإلا رجع إلى أكابرهم وعلمائهم، فيكون متخيرا بين الطاعة لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبين الإعراض عنه. وأما من لم يكن إلا مطيعا لحكم الله ورسوله ليس عنه مندوحة، كالمظلوم الذي يطلب نصره من ظالمه وليس له من ينصره من أهل دينه، فهذا ليس في الآية تخيير. وإذا كان عقد الذمة قد أوجب نصره من أهل الحرب، يعني إذا أهل الحرب أرادوا الاعتداء على أهل الذمة حاربنا أهل الحرب لننصر أهل الذمة، ننصرهم ممن يظلمهم، فنصره ممن يضربه من أهل الذمة أولى أن يوجب ذلك. يعني لو واحد ذمي ظلم ذميا والذمي المظلوم قال الحقوني أغيثوني، يعني لزمنا أن نغيث لأنه ليس له مندوحة، مش لما يرفع عنه الظلم سأقول لا أريد هذا الحكم، لا، إذا كان من مظلوم لزم رفع ظلم عنه. يقول وكذلك لو كان المتحاكم إلى الحاكم والعالم من المنافقين الذين يتخيرون بين القبول من الكتاب والسنة وبين ترك ذلك لم يجب عليه الحكم بينهم، وهذا من حجة كثير من السلف الذين كانوا لا يحدثون المعلنين بالبدع بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قل لا يلزمنا أن نعلمهم، لا يلزمنا أن نتكلم معهم. ومن هذا الباب من لا يكون قصده في استفتائه وحكومته الحق، بل غرضه من يوافقه على هواه كائنا من كان سواء كان صحيحا أو باطلا، فهذا سماع لغير ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن الله إنما بعث رسوله بالهدى ودين الحق، فليس على خلفاء رسول الله أن يفتوه ويحكموا له، كما ليس عليه أن يحكموا بين المنافقين والكافرين المستجيبين لقوم آخرين لم يستجيبوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم. يقول كيف نرد على من يقول لنا لا تقولوا على النصارى كفارا ولكن قولوا أهل الكتاب؟ شيء عجيب والله، لسه برضه حد يسأل السؤال ده. هنقول قال الله عز وجل إن الذين كفروا من أهل الكتاب، يبقى نقول عليهم كفار أهل الكتاب؟ ماشي، أنا ما عنديش مانع، احنا بنقول عليهم أهل الكتاب، نقول عليهم إيه؟ كفر. ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله مسيح ابن مريم. قال عز وجل: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. ماذا تريد بعد ذلك؟ يعني ايه كفرهم؟ كفرهم بينهم ربهم، واحنا نعمل ايه؟ ربنا قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن ايديهم صغيرون. قل يا ايها الكافرون، ده بيننا وبينهم ولا بين مين ومين؟ يعني ايه بيننا وبينهم ربنا؟ طب ما هو مش احنا مكلفين ان نعامل الناس بناء على يعني اسلام وكفر، على إيمان ويعني نفاق وفسق، وكل واحد لحكمه. صح. قل يا أيها الكافرون، قلها الأول: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. يبقى احنا ديننا ودينكم مختلف، لازم نقول لهم كده وهم كافرون. هي نفسها يعتقدون أننا كفار، لأننا فعلا ونحن نقر بذلك، نحن نكفر بعقيدتهم، نكفر بالطاغوت الذي يعبدونه، نحن نكفر بعقيدتهم قطعا. ما براءة من الشرك، لكم دينكم ولي دين براءة من الشرك، وليس معناه دينكم على حق وديني على حق. لا، هو في دين بس دين باطل. طب خلاص. أيوه خلاص. نعم صحيح. يقول: أدركت صلاة الكسوف بعد الركوع الأول في الركعة ثم سلمت مع الإمام. الاحتياط أن تعيد هذه الركعة. لا، يبقى ركعة اللي هي اللي فضلة. هو في الركعة الأنهي في الركعة الأخيرة الأولى. الأخيرة كاملة، يبقى يجيب ركعة الأولانية. ها دلوقتي إذا كان بعذر. المجلس الاستشاري الذي يريد أن يشوف المجلس العسكري يخلوه استشاري فعلا، خليهم يشوروه زي ما هم عايزين، لكن هم يعطوه صلاحيات وضع الهيئة التأسيسية كلام لا يمكن أن يقبل. أنا عارف. لا، هو مش نفوة ولا حاجة، هو واحد اتكلم منهم، ده دليل ان هم مختلفين، دليل ان في ابواق يعني خبيثة. يا اما هم مقسمينها على بعض، يا اما ان هو ده في اختلاف بينهم، لكن الحقيقة ان محاولات مستميتة من اجل تجاوز ان يكتب الدستور من خلال رئيس الشعب. جزاك الله خيرا. كلمة أنا عايز أقولها من زمان، أنا أرجو تنبيه الإخوة الذين انشغلوا بالعمل السياسي في الفترة الماضية بضرورة أهمية حضور دروس العلم، خاصة دروس الرقائق والأخلاق والعقيدة وكل الدروس. أنا الموضوع ده أنا حاسس طبعا بافتراق الأمر، وأن الناس فعلا ليل ونهار تتكلم في السياسة، ولكن وفي قلة في حضور دروس العلم. هذا خطر عظيم، لأن هذا يعني فعلا يؤدي إلى انحراف عن المنهج، كما يقول لأنه سبب ما ظهر من أفراد الإخوان من تصرفات لا أخلاقية في الانتخابات، كان نتيجة بعدهم عن منهج التربية ودروس الأخلاق. أرجو ألا تطول الزمن على المشتغلين عندنا في العمل السياسي، وأن يعود الدرس حتى وأن يعودوا لدروس العلم حتى تتم تزكية. جزاك الله خيرا. قبل هذا استغفر الله.